بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه، فمتى ادعى النبوة أو سب الله ورسول أو سب الله أو رسوله أو جحده أو صفة من صفاته أو كتابا أو رسولا أو ملكا أو إحدى العبادات الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر، فيستتاب 3 أيام، فإن لم يتب قتل، ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله أو رسوله أو تكررت ردته ولا من منافق وساحر، وتجب التوبة من كل ذنب وهي إقلاع وندم وعزم ألا يعود مع رد مظلمة لاستحلال من نحو غيبة وقذف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا. هذا الفصل عقده المؤلف في بيان أحكام المرتد. والمرتد في اللغة هو الراجع. قال الله عز وجل: ولا ترتدوا على أدباركم، أي لا ترجعوا. وأما اصطلاحا فالمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، والذي يكفر بعد إسلامه. وأسباب الردة ترجع إلى أمرين: الجحد والاستكبار. فالكفر بالأمور العملية يكون بالاستكبار، والكفر في الأمور العلمية يكون بالجحد. إذن أسباب الردة ترجع إلى هذين الأمرين: الجحد والاستكبار. فالكفر في الأمور العملية يكون بالاستكبار، يعني بترك العمل، والكفر في الأمور العلمية يكون بالجحد. فمثلا جحد اليوم الآخر أو ما يكون فيه أو ما أشبه ذلك، هذا يعتبر من الأمور العلمية. والردة تكون بواحد من الأمور الأربعة، مرجع الردة إلى واحد من الأمور الأربعة: الاعتقاد والقول والفعل والترك. هذه أنواع الردة. فالردة تكون بالاعتقاد، كان يعتقد في قلبه الكفر وظاهره الإسلام كحال المنافقين، أو أن يعتقد أن مع الله شريكا أو ظهيرا أو معينا أو ما أشبه ذلك، فإنه يكفر. والكفر هنا بالاعتقاد. ويكون الكفر أيضا بالقول، كالاستهزاء بالله أو بشريعته. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وتكون الردة أيضا بالفعل، وهو الثالث، كالسجود للصنم والذبح لغير الله. هذه ردة بالفعل. وتكون الردة، وهو الرابع، بالترك، كما لو ترك ما يكون تركه كفرا، كترك الصلاة مثلا، وترك الحكم بما أنزل الله رغبة عنه، هذا أيضا من الردة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالردة تكون بواحد من هذه الأمور الأربعة: بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل أو بالترك. يقول المؤلف رحمه الله: من كفر طوعا ولو مميزا، أو سب الله أو رسوله إلى آخره. من كفر طوعا فأفاد أو فاستفدنا من قوله طوعا من كفر طوعا مميزا بعد إسلامه، فاستفدنا من قوله طوعا أنه لا بد في الردة من أن يقول تقول ردته طوعا احترازا مما لو كان مكرها على ذلك. وهذا أحد الشروط للردة، فشروط الردة خمسة، شروط الردة خمسة. الشرط الأول البلوغ، فإن كان غير مميز فلا تثبت ردته. الشرط الأول من شروط الردة البلوغ، وغير البالغ إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز، فإن كان غير مميز فلا حكم لقوله، وأما إن كان مميزا فالمشهور من المذهب أن ردته معتبرة، لكن لا يدعى إلى الإسلام إلا بعد بلوغه. فلو قدر أن مميزا ارتد إما بقول أو فعل أو ما أشبه ذلك فردته يقول معتبرة، ولكن لا يدعى إلى الإسلام إلا عند بلوغه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ردة المميز معتبرة ويؤاخذ بها، ولكن القول الأول أصح، وذلك لأن غير المالغ ليس بمكلف. الشرط الثاني من شروط الردة العقل، فمن لا عقل له لا حكم بردته، لأنه لا حكم لأقواله وأفعاله، لأن الأقوال والأفعال إنما تكون معتبرة إذا صدرت من أهل، وهذا ليس أهلا. الشرط الثالث من شروط الردة الاختيار، فإذا أكره على الردة فلا يؤاخذ بذلك، لقوله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. والشرط الرابع الإرادة، وإن شئت فقل القصد، وذلك بأن يكون مريدا للكفر، فلو جرى الكفر على لسانه من غير قصد فإنه لا يؤاخذ بذلك، لو جرى الكفر على لسانه من غير قصد فلا يؤاخذ. ولهذا الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك لم يؤاخذ بذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. والشرط الخامس العلم بالحال والحكم، فإن كان جاهلا بالحال كما لو تكلم بكلمة الكفر وهو لا يدري ما معناها كالأعجمي مثلا فإنه لا يكفر، وإن كان جاهلا بالحكم يعني يجهل أن هذا مكفر شرعا فلا يكفر. فهمتم؟ فلا بد من العلم بالحال والعلم بالحكم. فإذا كان جاهلا بالحال كما لو نطق بكلمة الكفر وهو لا يدري ما معناها كالأعجمي مثلا، أو جاهلا بالحكم أي يجهل أن هذا الشيء مكفر، من شرب الخمر قال الخمر حلال أو فعلها معتقدا حلها لكونه حديث عهد بإسلام وما أشبه ذلك. ولكن هل كل إنسان يعذر بدعوى الجهل؟ الجواب لا، فمن أمكنه أن يتعلم وترك التعلم فليس بمعذور، ليس بمعذور. فليس كل أحد يدعي الجهل أنه يقبل منه، بل لا بد من قيام القرينة أو البينة بذلك. يقول المؤلف رحمه الله: من كفر طوعا ولو مميزا، هذا اللي قلنا هو المذهب، من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه. فقل بعد إسلامه يفيد أنه كان مسلما ثم ترك الإسلام، وهذا بخلاف الكافر الأصلي. ثم بين صور ذلك فقال: فمتى ادعى النبوة، يعني قال إنه نبي، فهذا كفر ورد عن الإسلام، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله. طيب، قال: أو سب الله، سب الله أو رسوله، فإذا سب الله والعياذ بالله فإنه يكفر، يكفر بذلك. وذلك لأنه لا يمكن أن يسب الله عز وجل إلا وهو جاحد لما يستحقه من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فسبه متضمن لجحده. كذلك أيضا: أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر، لأن سبه يتضمن جحد رسالته، ومن جحد الرسالة فقد كفر. أو كذلك: سب ملكا من الملائكة أو نحو ذلك فإنه يكفر والعياذ بالله. بقي مسألة وهي حكم سب الصحابة رضي الله عنهم، هل يكفر بسبهم أو لا يكفر؟ الجواب: سب الصحابة رضي الله عنهم ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم، أو أن عامتهم فساق، أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم، يقول أكثر يسبهم على أنهم أكثر، أن أكثر الصحابة كفار أو فساق، فهذا والعياذ بالله كفر، لأنه تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالثناء عليهم. فإن الله عز وجل أثنى على الصحابة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقال محمد رسول الله والذين آمنوا معه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى غير ذلك من الآيات. إذا من سبهم بما يقتضي كفرهم أو أن أكثرهم كافر أو فاسق فهذا ردة وكفر وعياذ بالله، لأنه تكذيب لله ولرسوله بما يقتضي، بما جاء في الثناء عليهم. القسم الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، يسبهم باللعن والتقبيح، ففي كفره قولان: قول أنه يكفر، وقول إنه لا يكفر. وعلى القول بأنه لا يكفر قالوا: يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. إذن إذا سبهم بما يقتضي، إذا سبهم باللعن والتقبيح ففيه قولان: قيل إنه يكفر وقيل إنه لا يكفر، والصحيح أنه يكفر. لم يكفر، ولا سيما إذا سب من هم أفضل هذه الأمة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن سبهما لا يرتاب مؤمن عنده، لا يرتاب إنسان عنده ذرة من إيمان في كفر مثل هذا. القسم الثالث أن يسبهم، يعني أن يسب الصحابة بما لا يقدح في دينهم، يسبهم بأمر لا يقدح في الدين كالبخل والجبن، فهذا لا يكفر ولكن يعزر تعزيرا بالغا بما يردعه عن ذلك، بما يردعه عن ذلك. إذن سب الصحابة رضي الله عنهم على هذه الأقسام الثلاثة، إن سبهم بما يقتضي كفرهم أو أن أكثرهم كفر أو فسق فهذا كفر وردة لأنه مكذب لله ولرسوله بما جاء في الآيات والأحاديث بالثناء عليهم. والثاني، القسم الثاني، أن يسبهم باللعن والتقبيح كقوله فلان لعنه الله، لعنة الله عليه، قبحه الله، فهذا في كفره قولان، والصحيح أنه يكفر، أنه يكفر، لأن من لازم اللعن، من لازم اللعن إيش؟ تكذيب القرآن والسنة بما جاء في الثناء عليهم. وفي المسألة قول آخر أنه لا يكفر، ولكن على هذا القول قالوا يجب حبسه وجلده حتى يموت أو يرجع عما قال. والقسم الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم، بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل، فلا يكفر ولكن يعزر بما يردعه عن ذلك، كما لو قال مثلا فلان من الصحابة بخيل جبان، هذا قدح فيهم لكنه لا يكفر بذلك لأنه لم يسبهم بأمر يتعلق بالدين. ولهذا ربما يستدل بهذا بحديث هند إن أبا سفيان رجل شحيح. يقول المؤلف رحمه الله: أو سب الله أو رسوله أو جحد أو جحده أو صفة من صفاته نعم، لو جحد صفة من صفاته فإنه يكفر، لكن لا بد في ذلك من أن يكون بغير تأويل سائغ. وأما إذا كان جحده للصفة بتأويل، بتأويل، فإنه لا يكفر. فهمتم؟ فجحد الصفة لله عز وجل إنما يكفر إذا كان جحده لها بغير تأويل سائغ، يعني له مساق في اللغة، وإن كان هذا المساق قد يكون باطلا لكن له شبهة، لو شبهة. أما لو جحد الصفة من غير تأويل فهذا يكفر. إذن جاحد الصفة إما أن يجحدها متأولا وإما أن يجحدها غير متأول، فالذي يجحد الصفة متأولا لا يكفر، كبعض الطوائف المنتسبة للإسلام ممن يؤولون بعض صفات الله عز وجل، وجاء ربك أي جاء أمره، ينزل ربنا أي ينزل أمره أو ملكه، استوى على العرش استولى، ولهم بذلك تأويلات. وأما إذا جحد الصفة من غير تأويل كما لو قال في قوله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، قال لم يستوي على العرش، فهذا تكذيب للقرآن صريح. يقول: أو كتابا، أو كتابا يعني جحد كتابا من كتب الله عز وجل، والكتب كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، إذا جحدها كفر لأن جحده لها تكذيب للقرآن. أو رسولا، رسولا يعني ممن أجمع على رسالته، بأن قال مثلا نوح ليس رسولا، إبراهيم ليس رسولا، عيسى ليس رسولا، فهذا أيضا يكفر لأنه مكذب في القرآن. قال أو ملكا، يعني ممن ذكرهم الله عز وجل كقوله مثلا جبريل ليس من الملائكة، فهذا يكفر لأنه إيش؟ مكذب لله ولرسوله. أو إحدى العبادات الخمس جحدها، يعني قال الصلاة غير واجبة، الزكاة غير واجبة، الصيام غير واجب، الحج غير واجب، وما أشبه ذلك. لكن لابد في هذه العبادات الخمس، يعني مما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. كذلك أيضا يقول أو حكما ظاهرا مجمعا عليه، حكما ظاهرا مجمعا عليه، كما لو جحد وجوب الطهارة مثلا، قال الطهارة ليست واجبة للصلاة، فهذا كفر، كفر، لأنه قد جحد حكما أجمع المسلمون عليه، وهذا الحكم مستند إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجحده تكذيب لما جاء في القرآن والسنة. كذلك أيضا جحد حكما ظاهرا مجمعا عليه، كما لو جحد تحريم الخمر والخنزير والربا والزنا، أو جحد أيضا حلة مثلا الخبز أو اللحم، قال الخبز ليس بحلال، اللحم ليس بحلال، فهذا أيضا كفر، لأنه جحد حكما قد أجمع المسلمون عليه. وقول المؤلف رحمه الله أو حكما ظاهرا مجمعا عليه، احترازا مما لو كان فيه خلاف، كما لو قال مثلا العمرة ليست واجبة جحدها، فنقول لا يكفر، لأن العمرة قد اختلف العلماء فيها، منهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال إنها واجبة على غير المكي، أو قال مثلا قراءة الفاتحة في الصلاة ليست واجبة، هذا أيضا لا يكفر لأن في المسألة خلافا. فالمهم أن الجحد فيما يتعلق بالعبادات، من جحد عبادة من العبادات الخمس فإنه يكفر، يعني ركنا من أركان الإسلام، أو جحد حكما ظاهرا مجمعا عليه، سواء جحده بحل أو بحرمة، فإنه يكفر، لأن جحده يتضمن تكذيب الله عز وجل وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله كفر، هذا جواب قوله من شرطية، من كفر طوعا ولو بعد إسلامه، في قوله فمتى ادعى النبوة. ثم قال المؤلف رحمه الله فيستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب فإن لم يتب قتل، يعني أن المرتد يستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يتب خلال هذه الثلاثة أيام فإنه في هذا الحال إيش؟ يقتل، قتل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الاستتابة، في استتابة المرتد، فذهب بعض أهل العلم وهو الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب أن من ارتد عن الإسلام سواء كان رجلا أو امرأة دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه وحبس، واستدلوا بذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل قد ارتد: هلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا لعله يتوب إلى الله أو يراجع أمر الله. قال ذلك في رجل قتلوه من غير استتابة، ولهذا تبرأ وقال: اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني، ولم أرضى إذ بلغني. فقالوا: الاستتابة واجبة. ولهذا المؤلف قال: فيستتاب 3 أيام، يعني وجوبا وجوبا. ولأجل أيضا أن نقيم عليه الحجة، يعني قد يكون عنده شبهة أو ما أشبه ذلك، فلأجل أن نتيقن من إقامة الحجة عليه، وأننا حينما قتلناه قتلنا نفسا غير معصومة. فعلى هذا إذا ارتد والعياذ بالله يستتاب 3 أيام، فيحبس ويستتاب في كل يوم، لعلك تراجع لعلك تراجع لعلك تراجع وما أشبه ذلك. فإن رجع فالحمد لله، وإلا فإنه في هذه الحال يقتل. واستدلوا بما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل قتل ولم يستتاب: اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني إذ بلغني. والقول الثاني في المسألة أن الاستتابة غير واجبة، غير واجبة. قالوا: لأن النبي، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بالاستتابة، فقال: من بدل دينه فاقتلوه. والفاء تدل على التعقيب. والقول الثالث في المسألة أنه تجب الاستتابة دون التأجيل، تجب الاستتابة دون التأجيل، بمعنى أنه يستتاب لكن لا يمهل 3 أيام، وإنما يقال له: تب إلى الله وارجع، فإن تاب ورجع وإلا قتل. فالفرق بين القول الأول والقول الثالث أن القول الأول الجمع بين الاستتابة والتأجيل، بمعنى أنه يمهل 3 أيام ويستتاب. أما القول الثالث فقالوا: لا، إنه يستتاب فقط. فمثلا لو نعوذ بالله فعل مكفرا أو نطق بكفر أو حصل منه أمر يوجب الكفر، فنقول: توب إلى الله، فإن تاب وإلا قتل، ولا يمهل ولا يؤجل. والصحيح في هذه المسألة أنه يرجع في الاستتابة وعدمها إلى رأي الإمام في ذلك والمصلحة. فإن رأى الإمام أن المصلحة في استتابته أو في تأجيله فعل، وإن رأى أن المصلحة في أن يبادر بقتله فعل. فهمتم؟ فالحكم بذلك راجع إلى حكم الإمام وما يراه مما تقتضيه المصلحة. يقول المؤلف رحمه الله: ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله. لا تقبل ظاهرا، الضمير يعود على التوبة. لا تقبل ظاهرا ممن سب الله أو رسوله. فمن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر ويكون ردة، ولو تاب لم تقبل توبته. فهذا رجل والعياذ بالله سب الله، لا تقبل توبته. وذلك قالوا لعظم هذا الأمر الذي حصل منه، لعظم هذا الأمر الذي حصل منه. أواضح؟ وكذلك أيضا لا، وقوله ظاهرا، قوله ظاهرا احترازا من باطنا، ففيما بينه وبين الله توبته مقبولة. ومعنى قوله رحمه الله ولا تقبل ظاهرا، بمعنى أن الحد أو العقوبة لا تدرأ عنه فيما لو تاب. فهذا رجل سب الله وعيذ بالله، فنقول ثم قال إني تبت، فنقول هنا أما ظاهرا أما ظاهرا فلا نقبل توبته، وأما باطلا فتوبته فيما بينه وبين الله، بمعنى أننا نقتله حتى لو أظهر التوبة يقتل. واضح؟ فمن رجل سب الله ثم قال إني تبت إلى الله، فنقول أما توبتك فيما بينك وبين الله فمقبولة، وأما ظاهرا فلا نقبل، فيجب أن يقام عليه الحد والعقوبة. هذا واحد. ثانيا أيضا، أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه في هذه الحال أيضا ولو تاب يقام عليه الحد. وأما فيما بينه وبين الله فأمره إلى الله. إذن لا تقبل التوبة ممن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أيضا قال تكررت ردته بأن كان مسلما ثم ارتد ثم عاد ثم ارتد، فلا تقبل توبته. لماذا؟ واستدلوا بقوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمان ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. قالوا هذا دليل على أن من تكررت ردته لا تقبل توبته. وكذلك أيضا لا تقبل من ولا من منافق. والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فلا تقبل توبته. كذلك أيضا الساحر لقول النبي عليه الصلاة والسلام حد الساحر ضربة بالسيف. إذا المؤلف ذكر أنواعا ممن لا تقبل توبته. والقول الثاني في هذه المسألة أن كل من تاب قبلت توبته، سواء سب الله أو سب رسوله أو تكررت ردته أو كان منافقا أو كان ساحرا، فكل من حصل منه ما يوجب الكفر ثم تاب إلى الله فإن توبته مقبولة، وذلك لعموم النصوص الدالة على قبول التوبة. فالنصوص الدالة على قبول توبة التائب لم تفرق بين حكم وحكم، فمن تاب الله عليه. لكن في مسألة سب الله، إذا سب الله ثم تاب تقبل توبته ويدرأ عنه الحد والعقوبة. وأما في من سب النبي صلى الله عليه وسلم فتقبل توبته ومع ذلك يقتل، يجب قتله. فمثلا سب الرسول عليه الصلاة والسلام فنقول ثم قال إني تبت إلى الله، نقول توبتك فيما بينك وبين الله مقبولة، لكن يجب أن نقيم عليه الحد. فإن قال قائل كيف أن من سب الله تقبل توبته وتدرأ عنه العقوبة أو الحد، ومن سب النبي عليه الصلاة والسلام يقام عليه الحد أو العقوبة؟ فالجواب عن ذلك بالفرق، وهو أن الله عز وجل أخبرنا أنه يتوب على من تاب، وأنه عفو غفور رحيم سبحانه وتعالى، وأن كل من تاب إليه تاب الله عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم آدمي، فسبه حق لآدمي، وما يدرينا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا لأخذ بحقه، فنحن نقتله أخذا بحق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لا ندري ربما لو كان الرسول حيا لأخذ بحقه وقتله. والأصل العفو أو عدم العفو، الأصل عدم العفو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ووجد ابن خطل قد تعلق بأستار الكعبة وكان ممن يسب النبي عليه الصلاة والسلام، تعلق بأستار الكعبة كالمستجير، فقال اقتلوه، فأمر عليه الصلاة والسلام بقتله، أمر بقتله. إذن الفرق بين من سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أخبرنا بتوبته على من تاب، فهو سبحانه وتعالى أسقط حقه عن من تاب وأناب. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فسبه حق لآدمي، والأصل أن حق الآدمي لا يسقط إلا بإسقاطه، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على إسقاط ذلك، بدليل أنه في ابن خطل أمر بقتله. فنحن نقتله أخذا بحق الرسول عليه الصلاة والسلام، وتوبته فيما بينه وبين الله، توبته فيما بينه وبين الله، فأمره إلى الله. وهذا القول يعني قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا في مجلد ضخم سماه الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول، الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول، وهو موجود. يقول المؤلف رحمه الله: إذن الخلاصة أن كل من تاب تاب الله عليه، أن الإنسان إذا فعل ما يوجب الردة ثم تاب فإننا نقبل توبته وندرأ عنه الحد، إلا في مسألة سب النبي عليه الصلاة والسلام لما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتجب التوبة من كل ذنب. تجب التوبة، التوبة في اللغة بمعنى الرجوع والإنابة، وأما شرعا فهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته. توبة الرجوع من معصية الله إلى طاعته. يقول: تجب التوبة، والدليل على وجوبها قوله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وقالوا: من كل ذنب، سواء كان كبيرة أم صغيرة، فتجب التوبة من الذنوب جميعا، الصغائر والكبائر، الصغائر والكبائر، لأن الكل يؤاخذ الإنسان عليه. لكن وإن كانت الكبيرة أعظم، لكن مع ذلك الصغائر الإصرار عليها قد يوصلها إلى أن تكون كبيرة من الكبائر. طيب، يقول: وهي إقلاع وندم وعزم ألا يعود مع رد مظلمة، لاستحلال من نحو غيبة وقذف. ذكر رحمه الله شروط التوبة، والتوبة لها خمسة شروط. الشرط الأول الإخلاص. الشرط الأول الإخلاص، يعني أن يكون مخلصا لله عز وجل في توبته، لم يحمله على التوبة الرياء والسمعة، بل حمله على ذلك الخوف من الله عز وجل. فلا بد في التوبة من أن يكون الإنسان مخلصا لله، بأن يكون الحامل له على التوبة الخوف من الله وعقابه، لا الخوف من آدمي أو عقوبة دنيوية أو ما أشبه ذلك. الشرط الثاني من شروط قبول التوبة الإقلاع عن الذنب، فلا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار عليه، لأن هذا في الواقع نوع من الاستهزاء. يقول اللهم إني أتوب إليك من الربا، وهو يتعامل بالربا، أتوب إليك من الخمر، وهو يشرب الخمر. فلا بد في التوبة من الإقلاع عن هذا الذنب. الشرط الثالث من شروط قبول التوبة الندم على ما مضى، الندم على ما مضى. ومعنى الندم على ما مضى أي أنه يتمنى أن هذا الذنب لم يحصل منه، كان يقول مثلا ليتني لم أفعل هذا، ويندم على حصول هذا الذنب منه. والشرط الرابع من شروط قبول التوبة العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل، العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل. وانتبه لكلمة العزم على ألا يعود، فالشرط أن يعزم على ألا يعود، وليس الشرط ألا يعود، لأنه قد يعزم على ألا يعود ثم تراوده نفسه ويؤذه الشيطان فيعود، فتوبته الأولى مقبولة، توبته الأولى مقبولة. فهذا رجل قال تاب إلى الله من شرب الخمر وعزم على ألا يعود إلى ذلك مستقبلا، ولكن أزه الشيطان وراودته نفسه فعاد إلى شرب الخمر، فتوبته الأولى مقبولة. إذن الشرط العزم على ألا يعود، وليس الشرط ألا يعود. فمن عزم على ألا يعود ولكن عاد فتوبته مقبولة. الشرط الخامس من شروط قبول التوبة أن تكون التوبة في وقت القبول، في وقت قبول التوبة. ووقت قبول التوبة نوعان، عام وخاص، عام وخاص. فالعام أن يتوب قبل طلوع الشمس من مغربها، فمن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، وهذا عام لكل أحد، عام لكل أحد، كما جاء في الحديث من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. والخاص هو أن تكون توبته قبل خروج روحه، قبل حضور أجله، لقوله عز وجل وليست إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فإذا عاين الموت لم تقبل توبته. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. فإنسان مثل مريض مرض الموت المخوف وتاب، تاب الله عليه، لكن إذا غرغر وعاين الموت ثم قال إني تبت إلى الله لم تقبل توبته. هذه شروط قبول التوبة. إذن التوبة لها خمسة شروط، أولا الإخلاص، وثانيا الإقلاع، وثالثا الندم، ورابعا العزم على ألا يعود، والخامس أن تكون في وقت القبول. وأشار المؤلف رحمه الله إلى شيء منها، قال وهي إقلاع وندم وعزم على ألا يعود مع رد مظلمة. وحقيقة رد المظلمة هو داخل في الإقلاع، ولا حاجة أن يخص، لأن الإنسان إذا كان عنده مظالم للناس وتاب ولم يرد المظالم فلم يقلع عن الذنب، هو بمثابة من يتوب من الخمر وهو يشربها. فهمتم؟ واضح؟ إنسان مثلا له مظالم عند الناس، له ديون جحدها ثم قال إني تبت إلى الله، نقول من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، أنت لم تقلع عن الذنب، إقلاعك عن الذنب أن ترد المظالم إلى أهلها. فالحقيقة أن رد المظالم إلى أهلها داخل في الإقلاع. قال لا استحلال من نحو غيبة وقذف، لا ليس من شرط التوبة أن يستحل من اغتابه أو من قذفه، بل يكفي أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر لهذا الذي اغتابه. وهذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء رحمهم الله، وهي هل يجب على من اغتاب من شخص أن يستحله أو لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب استحلاله، وقال إنه يجب أن يستحله وأن يذهب إليه ويقول قد اغتبتك فأطلب منك أن تبيحني أو أن تحللني وما أشبه ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب، وهذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا اغتاب شخصا أو مثلا قذفه وما أشبه ذلك لا يجب عليه أن يستحله، وأنه متى تاب توبة نصوحا فإن الله عز وجل يتوب عليه. وذلك قالوا لأن استحلاله قد يكون فيه مفسدة، منها أولا إيغار صدر هذا الشخص المغتاب، قد يكون إخباره إيش فيه إيغار لصدره بحيث يحمل على هذا الشخص، فمثلا رجل سب آخر أو اغتابه وجاء وقال إني قد سببتك وقد اغتبتك فآمن منك أن إيش تحللني، قد يكون في صدره شيء، قد يكون قبل ذلك لا يحمل في نفسه غلا أو حقدا ولكن بسبب إخباره يحمل في نفسه. وثانيا أيضا أن فيه فضيحة له، كأنه يظهر هذا الذنب الذي ستره الله عليه. وثالثا أيضا أن هذا الرجل المغتاب، أن هذا الرجل الذي قد اغتيب قد تأخذه العزة بالإثم فلا يحلله، فلا يحلله. فالصواب في هذه المسألة أن من اغتاب شخصا وتاب إلى الله توبة نصوحا فإن الله عز وجل يقبل توبته. ومن إحسان التوبة في هذه الصورة أو في هذه المسألة أن يذكر محاسنه في الموضع الذي سبه فيه، مثلا لو كان في مجلس من المجالس واغتاب شخصا وقال فلان فيك كذا فلان فيك كذا، من إظهار التوبة وإحسان التوبة أن يقلب قدحه مدحا، بمعنى أنه في المجلس الذي سبه فيه إذا جاء مجلس آخر يثني عليه خيرا، يثني عليه خيرا، والحسنات يذهبن السيئات. وفق الله الجميع. نعم شيخ، بالنسبة لمن تاب وكان عنده مثلا أموال يعني سارقها من أناس ومات. أحسنت، من تاب إلى الله عز وجل وعنده أموال للناس أو حقوق مالية للناس فماذا يصنع؟ نقول من علم أعيانهم، من علم منهم أعيانهم وجب أن يردها إليهم، إذا كانت هذه الحقوق أو هذه الأموال لأشخاص معينين يجب أن يردها إليهم. وأما إذا كان هؤلاء الأشخاص لا يعلم أعيانهم، إن أخذ أموالا من أناس لا يدري أين هم، ففي هذا الحال يخرجها صدقة يتصدق بها عنهم مضمونا. وهذه المسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتاب الغصب، كتاب الغصب، حيث قالوا ومن غصب مالا وجهل ربه تصدق به عنه مضمونا، فكل مال حصل في يد الإنسان بغير حق وجهل ربه فإنه تصدق به عنه مضمونا. يعني افرض مثلا رجل إنسان هو صغير كان يسرق من البقالة، هو صغير يسرق، يقول حتى ولو كان صغير هذا حق آدمي، ما يقول الله غير مكلف، من قال إن السرقة تباح لغير المكلف وتحرم على المكلف؟ فيقول مثلا هذا أنا كنت في صاحب من البقالة أسرق، وإذا ذهبت السوق سيارة العسكريم أسرق، ها ومن هنا ومن هنا. نقول هنا في الحال قدر كم مرة سرقت، قال والله يمكن نحو 200 ريال 300 ريال، قلت صدق بها تخلصا، أو انظر ما يغلب على ظنك. فالمهم أن جميع الحقوق المالية التي تستحق على الإنسان لغيره إن كان يعلم أعيانهم وجب أن يردها عليه بأعيانهم، وإن لم يعلم أعيانهم فإنه يخرجها عنهم تخلصا، يخرج تخلصا بنية الصدقة. لكن من يعلم أعيانهم قد يقول مثلا أخشى أني لو رددته عليهم اتهم أو أفضح نفسي، فنقول الحمد لله الطرق كثيرة. يعني أنا مثلا تعلم أنك أخذت من زيد من الناس، أخذت منه مالا وأردت أن ترده إليه، بإمكانك أن ترده إما عن طريق شخص موثوق وفي وقتنا الحاضر أن تودعه في حسابه، أن تودعه في حسابه، أو تكتب له مثلا ظرف رسالة مظرفة هذه هذا المال حق لك. فالمهم أن من أراد التوبة فتح الله عز وجل عليه طرق التوبة، إما بإيداعه في حسابه أو بأن يعطيه شخصا ثقة أو ما أشبه ذلك. طيب هل يجوز أن يشتري له هدية ويعطيها إياها؟ لا. لماذا؟ نقول لأن المهدى له أخذها على أنها إيش؟ هدية وليست حقا له، وليست حقا له. ولهذا نص الفقهاء رحمه الله على أن الغاصب لا يبرأ بإطعام المغصوب منه إلا إذا علم. الإنسان مثل غصب من شخص طعاما ودعاه وأكل من هذا الطعام، فهل يبرأ؟ يقول لا يبرأ، لأنه يعني حينما أكل أكل على أنه ملك للغير. لكن إن علم وقال هذه الذبيحة التي أكلتها شاتك وأكل منها ورضي فذاك. طيب وإذا مات المشروع، وإذا مات والورثة يعلمون يجب أن يخرجوا هذا الشيء، وإذا كانوا يعلمون لا يعلمون ما علم شيء.